الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين العروس؟ أخ أحمد محمود، أين هو؟ يا مرحبا. لا يجعل دعوته مشروطة بحضور، فإنه حينئذ سيتكلم من أجل أعداء. لا، لكن هذه غصة كانت في حلق أو شيء في صدري، فلا بد أن أفصح عنه أن المسلم يتألم من حال الناس مع بيوت الله فقط. لكن ربما حضر رجل واحد ونفعنا الله عز وجل به وأدخلنا الله عز وجل معه الجنة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لا، لا تقل نعم، قل بلى. وقعت الشيخ. طيب، ولو قال نعم يبقى هو جيت، إنما بلى يعني كده كلام كده. ما دام قلنا أليس، الهمزة الاستفهامية. فالموضوع اليوم موضوع جميل، وكعادتي معكم لا أحب أن أقدم إلا الجديد لأنني أحبكم في الله. تعال نشوف يعني إيه الكلام عن العيون، لأن بعض الشعراء والأدباء أو بعض الشباب يظنون أن الكلام في هذه المسائل لا يكون في المساجد، يعني العشق والحب والغزل والكلام عن العيون وعن كذا وعن كذا، هذا الكلام في الخارج. وأقول لك إن القرآن ما ترك شيئا، ولو أنهم أقبلوا على كتاب الله عز وجل وطلبوا منه الهداية لأعطاهم الله عز وجل من فروضاته ومواهبه سبحانه وتعالى. فأقول أول هذه العيون هي العين الجياشة، وإن شئت فقل هي العين الفياضة بالدم، وهذه عين الصحابة رضي الله عنهم، وعين من آمن من أهل الكتاب. طيب، قال الله تعالى عن أهل الكتاب ممن آمن منهم في سورة المائدة في سورة العقود: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى العين، هذه العين عين ممدوحة في القرآن، لأننا سنرى أعينا مذمومة وهي كثيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى بدأنا بما مدح الله عز وجل في كتابه، وهي العين الجياشة والفياضة بالدمع، وهكذا كانت عينه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن من عبد الله بن مسعود، فلما وصل إلى قوله تعالى، الحديث صحيح ومعروف يعني: ولا يكتمون الله حديثا، في سورة النساء، قال: حسبك الآن، وهكذا يوقف القارئ. ما تقولوش بس أو كفاية أو موم أو خلاص، حتى المصطلحات بين الطالب وبين المعلم سبحان الله العظيم وردت في السورة: حسبك الآن، يعني يكفيك الآن. فالتفت فإذا عيناه تكفان، بعين جياشة فياضة بالدم. طيب، وعين الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانت كذلك، وهذا من القرآن، الحديث عن العيون من القرآن. قال تعالى في سورة براءة: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الصحابة جاءوا رضي الله تعالى عنهم فأرادوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرجوا معه إلى الغزو في غزوة تبوك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. مفيش. فماذا كانت النتيجة أو ماذا كان منهم؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى هذه عين ممدوحة. أما العين الثانية في القرآن فهي العين المتعالية: كفانا الله وإياكم شرها. ما العين المتعالية؟ هي التي تتعامى عن الحق، مش عايز تشوف الحق، مش هذا لا يوافق مزاجه، فيعمل اللي مش شايف، مش شايف الحق، لا يبصر الحق، لا يحب الحق. وقد وصف الله تبارك وتعالى قوم نوح بهذا الوصف: إنهم كانوا قوما عمين. العين المتعامية التي لا تبصر الحق. ووصف الله تبارك وتعالى أنهم كانوا قوما عمين في سورة الأعراف وفي أواخر أو في سورة النمل، قال الله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. عين عمياء هو يرى بها لكنه لا يبصر الحق. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صم بكم عمي، لهم أعين ويرون بها الأشياء لكنهم لا يبصرون الحق. عين متعامية. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أما العين الثالثة فهي العين المزدرية، والازدراء في اللغة هو الاحتقار. قال: نظر إلي الاحتقار. العين الثانية مرة أخرى عشان من أجل الدكتور هذه لم يسمع. العين الثانية هي العين المتعامية، وقد أخبرنا الله تعالى عنها في سورة الأعراف: إنهم كانوا قوما عمين، وفي سورة النمل: بل هم منها عمون. يرون الأشياء لكنهم لا يبصرون الحق، تتعامى عن رؤية الحق. والثالثة هي العين المزدرية، والازدراء في اللغة هو الاحتقار. يقول: نظر إلي باحتقار، وهذا يدل على كبر وغطرسة وحماقة. هذا الذي يحتقر الآخرين وينظر إليهم باحتقار وازدراء وتكبر، صلى الله تعالى السلام. كما فعل قوم نوح مع من آمن منهم. قال تعالى في سورة هود على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، إنهم آمنوا ينظرون إليهم باحتقار وازدراء. هكذا. وهذه عين مذمومة. مذموم. ثم بعد ذلك العين الشاخصة، يقولون عن الميت: عيناه شاخصتان، أو شخص البصر، أن يوجه البصر صوب أو نحو شيء ولا يلتفت. عين شاخصة، شخص البصر. وقد ورد ذلك في سورتين من القرآن، أما الأولى فهي سورة إبراهيم، وهذه العين هي عين الظالمين. نسأل الله تعالى أن يدمر الظلمة وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الدعاء على الظالمين جائز.